السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب، هذا هو الدرس الخامس من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفحة 366. قال رحمه الله: فصل. ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. ربما يكون نزاعا كثير منه لفظي وكثير منه معنوي، أو نزاعا كثيرا، لكن أظن تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثير منه لفظي وكثير منه معنوي. أظن أن كلمة كثير هذه تكون ليست صفة لنزاع، وإنما هي مبتدأ، يعني كثير منه لفظي وكثير منه معنوي. فإن أئمة النزاع اللفظي يا شباب، الاختلاف اللفظي هو أن يتفق المعنى ويختلف اللفظ. مثلا نحن نريد أن نعبر عن ثقة الراوي، فبعض النقاد يقول هذا الراوي ثقة، وبعضهم يقول هو ثبت أو حجة، فهذا هو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، فهذا اسمه الخلاف اللفظي. أما الخلاف المعنوي فهو عدم إمكان الجمع بين الأقوال، يعني أن يكون الخلاف في المعنى، لا يمكن أن تجمع بين الأقوال. كان يقول إنسان مثلا تارك الصلاة كسلا كافر، وآخر يقول تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، أو يقول بعض الرواة بعض النقاد فلان هذا ثقة، ويقول الآخر هذا ضعيف. لكن عندنا خلاف اسمه اختلاف التنوع، وهو اختلاف جهة الحكم. كان أقول مثلا فلان هذا مصري، ويقول صديقي فلان هذا مسلم، فجهة الحكم على بلده غير جهة الحكم على دينه، وهذا اسمه اختلاف تنوع. كان يقول مثلا الناقد معمر ثقة في الزهري، ومعمر ضعيف في أيوب السختياني، يعني إذا روى عن أيوب، فهذا اسمه اختلاف تنوع. فاختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين الأقوال. فابن تيمية رحمه الله يقول إن الناس اختلفوا، وطبعا يقصد بالناس يعني المنتسبين إلى الإسلام. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان، يعني ما معنى الإيمان وما ما هو معنى المؤمن، نزاعا كثير منه لفظي وكثير منه معنوي. معنوي يعني اختلاف تضاد، يعني اختلاف صحيح، مش مجرد في اللفظ فقط. يعني مثلا لو أن بعض العلماء قال الإيمان قول وعمل، وقال غيره الإيمان قول وفعل، فهذا اختلاف في اللفظ لكن المعنى واحد. لكن إذا قال بعضهم الإيمان هو قول فقط، والآخر قال هو قول وعمل، فهذا اختلاف معنوي، يعني اختلاف في المعنى لا يمكن فيه الجمع بين الأقوال. طيب، قال رحمه الله: فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعهم في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا. يبقى إذن يا شباب، ابن تيمية رحمه الله قبل أن يذكر هذه المسائل المتنازع فيها ذكر أولا المحكمات، يعني بدأ بالمتفق عليه، وهو أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ثم تكلم عن هذه المعاني وبين خصال هؤلاء وهؤلاء. ثم بعد ذلك انتقل إلى أول مسألة حدث فيها خلاف ونشأة الفرق، وأنهم اختلفوا في المسلم الذي ارتكب كبيرة دون الشرك، ما اسمه في الدنيا وما حاله في الآخرة أو حكمه في الآخرة. ثم بعد ذلك يعني ذكر بعض المسائل المهمة التي مررنا عليها، كالكلام مثلا عن أسباب سقوط العقوبة عن العبد، وذكر منها الأسباب مثل التوبة والاستغفار والمصائب وعمل أعمال المؤمنين له أو استغفار المؤمنين له وغير ذلك من الأبواب. وذكر كذلك أن الكبيرة قد تكفر عن العبد بالعمل الصالح، وذكر كثيرا من المسائل المهمة. الآن انتقل إلى أهم باب في الكتاب، وهو أخص ما أراد ابن تيمية بيانه هنا، وهو ذكر مقالات المسلمين في معنى الإيمان ومعنى المؤمن، وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا، وهل يستثنى في الإيمان، يعني هل يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهل الأعمال تدخل في الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي اللي هو يعني رجل مسلم ارتكب كبيرة دون الشرك، هل هذا مؤمن كامل الإيمان أم لا، أم هو ناقص الإيمان أو ليس عنده من الإيمان شيء وغير ذلك. فإذا هو بدأ بذكر المسائل المتنازع فيها، وسيأخذ هذه المسائل مسألة مسألة يبين فيها المقالات. وطبعا سيبدأ بكلام أهل السنة الذي دل عليه القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، ثم بعد ذلك سيذكر مقالات المخالفين. وأحب أن أنبه شباب أنه يوجد بعض الكتب المهمة في دراسة مسائل الإيمان من الأبحاث المعاصرة لبعض الشباب الذين يريدون أن يزيدوا البحث، في كتاب للشيخ محمود آل خضير، كتاب جميل جدا اسمه الإيمان عند السلف، وفي كتاب اسمه نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ الوهيبي، أيضا كتاب جيد. فهذه الكتب يعني هي مقدمات لك تيسر لك هذه المسألة. وإن كنت أحب منك أن تدرس هذه المسائل من خلال تراث ابن تيمية رحمه الله، ولكن لا يمنع ذلك أن تقرأ في هذه الأبحاث. أيضا في كتاب آخر اسمه حقيقة الإيمان للشيخاني، ده عملته دار أضواء السلف، أيضا هذا كتاب جيد يعني. قال رحمه الله: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو منسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. طيب خلينا شباب نقف مع هذه الجملة لأنها مهمة. أولا هو قال والمأثور عن الصحابة، كلمة المأثور شاب يعني المنقول، يعني الأخبار التي نقلت عن الصحابة وأئمة التابعين. لاحظ شوف الدقة في التعبير، وهذا هو الذي نريد أن نتعلمه من الأئمة شباب. متى تقول جمهور السلف ومتى تقول السلف، ومتى شوف الدقة. قال المأثور عن الصحابة، يعني هذا هو الذي جاء عن الصحابة لم يخالف فيه صحابي. وأئمة التابعين كذلك، أئمة التابعين كانوا على ذلك. ثم قال وجمهور السلف. لماذا لم يقل السلف؟ لأنه قصد أن بعض المتأخرين عن أئمة التابعين خالفوا في ذلك، وطبعا يقصد بالأساس حماد بن أبي سليمان وكذلك أبا حنيفة رحمهم الله، إنهم خالفوا في ذلك، فقالوا إن الإيمان هو قول وأخرجوا العمل عن الإيمان. فلما قال رحمه الله وجمهور السلف، هو أحيانا يقول وكان على ذلك السلف، وأحيانا أخرى يقول كان على ذلك جمهور السلف. فإذا قال جمهور السلف فإنه يقصد أن من السلف من الأئمة من خالف في ذلك، ويقصد بهم يعني حمادا وأبا حنيفة. لكنه أحيانا يقول على ذلك السلف، يقصد به من كانوا قبل حماد رحمه الله. فهو باختصار شاب إذا قال جمهور السلف فهذا لأنه أدخل مرجئة الفقهاء في السلف، ثم بيّن أنهم خالفوا في تلك المسألة. وهذه يا شباب هذا هو الخطأ الذي يعني حصل للإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه جعل يعني أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. المهم أن تفهم لماذا هو هنا قال المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين ثم قال جمهور السلف ولم يقل السلف. قال وهو مذهب أهل الحديث وهو منسوب إلى أهل السنة، يعني هذا عام في أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، وسيأتي شرح القول شباب معنى قول القلب، يعني عمل يعني تصديق القلب وإيمان القلب بالله، وكذلك عمل القلب يدخل فيه حب الله وخشية الله والتوكل على الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الخير للمسلمين وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كل هذا يدخل فيه قول القلب وعمل القلب وكذلك عمل البدن، الصلاة، الصيام، الزكاة وغير ذلك من الأعمال. قال ويزيد وينقص، وسيأتي الكلام عن شرح هذه العبارات يا شباب. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طبعا هو لما قال يزيد بالطاعة هو لا يقصد أن الزيادة فقط في الإيمان تكون في الطاعة الظاهرة، لا، كذلك تكون في العمل الباطن. يعني كلمة الطاعة هنا شباب هي عامة يدخل فيها كل ما يحبه الله، فزيادة العلم تزيد الإيمان، العلم الذي يقصد به وجه الله هذا يزيد الإيمان كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. إذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا. فالإيمان اسم عام يدخل فيه كل ما يتعلق بما يرضي الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه جهة العلم في القلب وجهة العمل في القلب، وكذلك يدخل فيه أعمال اللسان، وكذلك يدخل فيه أعمال البدن أو أعمال الجوارح. فهو حينما يقول يزيد بالطاع يعني يزيد بكل ما يرضي الله. هذا التنبيه مهم يا شباب، لأني وجدت بعض الناس يفهم يزيد بالطاع يعني فقط بالصلاة والزكاة يعني لم ينتبه إلى أن زيادة العلم والتوكل ونحو ذلك مما يزيده. قال وينقص بالمعصية، كذلك ينقص بالجهل وينقص بغير ذلك، ولكن هو هذا من باب التمثيل. قال وأنه يجوز الاستثناء فيه، الاستثناء يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال يجوز، لاحظ يجوز لم يقل يجب، ولما قال يجوز يقصد المعاني التي تكلمنا عنها قبل ذلك، أن يقول الإنسان مثلا أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري هل أتى بالإيمان كاملا أم لا، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يدري هل قبل منه أم لا، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يدري ما الذي يختم له به، وإن كان في وقت قوله موقنا أنه يعني مؤمن بالله لكن لا يدري ما الذي يختم له به، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أن الكلمة إن شاء الله لا تستلزم الشك، وسبق الكلام عن هذا في الدرس السابق يمكن أن تراجعه. لكن هل يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتباري أصل الإيمان، يعني أننا يعني أشك في إيماني؟ لا، ليس صحيحا، وإنما معناها أني مثلا أشك في كمال إيماني، أشك في أني أتيت بالأعمال الصالحة على وجهها، أو يكون كلمة إن شاء الله جائزة حتى في أصل الإيمان باعتبار أن كلمة إن شاء الله لا تستلزم الشك. واضح؟ ويمكن أن تراجع الحاشية التي بينت أن الشيخ تكلم عنها اللي هو المحقق لمن يريد أن يراجع هذه المسألة، سبق أن احنا نبهنا عليها أظن صفحة، أيوة نعم، صفحة 350، نعم 349، يعني هو فصل فيها تقريبا 4 صفحات فيمكن أن تراجعها. ثم ذكر قول عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، وهذا القول هو يذكر كثيرا في هذه البدايات في الكلام عن أقوال الصحابة، وعموما يعني هذا القول يذكره ابن تيمية ولكنه لا يبني عليه كلامه في مسائل الإيمان، لأنه يبني في الأساس على الآيات والأحاديث التي ثبت فيها هذه المعاني. فبالتالي حتى لو كان هذا الأثر يعني تكل ما في إسناده، لكن بشكل عام هو لم يذكر ذلك من باب الاحتجاج، وإنما من باب الاستئناس أو ما جاء مأثورا عن الصحابة. طيب، قال رحمه الله وصلنا إلى فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم، يعني أغلب الألفاظ التي جاءت عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة تدل يعني تدور في هذا المعنى الخلاصة. يعني ابن تيمية ذكر لك الخلاصة ثم سيذكر لك الأقوال ويشرح لك. قال وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، يعني الإيمان قول وعمل ونية، وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع للسنة، وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. يعني هذا شباب اللي هو الخلاف اللفظي، والخلاف اللفظي هو التعبير عن المعنى الواحد بالألفاظ المختلفة، واضح كذا؟ فالذي قال قول وعمل قصد نفس ما من قال قول وعمل ونية واتباع سنة. كما أنا أقول مثلا يا شباب لكم الـ الـ الـ الإسلام هو الهدى ودين الحق، وشخص آخر يقول الإسلام هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام هو الصراط المستقيم، فهذا شباب من باب الاختلاف اللفظي. لكن بعض الناس يقول هذا من باب اختلاف التنوع، وهذا ليس صحيحا، لأن اختلاف العلماء في معنى الإيمان هو اختلاف في اللفظ، لأنهم جميعهم أرادوا بيان معنى واحد، وهو أن الإيمان متعلق بالقلب في عمله وقوله، وكذلك متعلق بالبدن، واضح؟ ولكن الألفاظ هي التي اختلفت. طيب، قال وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم. يبقى هذا الحديث شباب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى الذي تضمنه صحيحا. فالفرق يا شباب، ليس كل ما يصح من جهة المعنى يصح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا ذلك في كتاب لغة المحدث. قال باتفاق أهل العلم بحديثه، احنا صفحة 370، قال وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. سأشرح هنا ابن تيمية رحمه الله شباب، قال وقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن. يعني شباب، نحن حينما نقول مثلا إن الإيمان قول وعمل، فنحن كما نقول مثلا الإسلام والإيمان يا شباب، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، تمام، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، هل يقصد من ذلك أن هذه الأعمال ظاهرة فقط؟ لا، هذه الأعمال لا تقبل إلا بالإيمان الباطن، كما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فهذا الأمر بالصلاة يتضمن ما لا تتم الصلاة إلا به، مثل الوضوء وغير ذلك من الأمور. إذن شباب، ابن تيمية يريد أن يقول حينما قال أهل العلم أن الإيمان قول وعمل، لا يقصدون أن هذا القول مجردا أو أن هذا العمل مجردا، بل القول والعمل، يعني الإيمان الباطن والظاهر. لذلك ابن تيمية صدر هذا الكتاب بالكلام عن الإيمان الظاهر والباطن، وهذا هو المؤمن، وليس فقط مجرد الظاهر وليس فقط مجرد الباطن، بل الإيمان في القلب، واضح؟ ثم بعد ذلك لابد أن تظهر آثار هذا الإيمان القلبي على عمل الإنسان بقدر استطاعته وبقدر حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن المنافقين شباب، قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى هذا واضح جدا في مقصد ابن تيمية. ابن تيمية هنا استدل إيه؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. عندنا شاهد آخر شباب مهم جدا، وهو قول الله سبحانه وتعالى قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهذا يؤكد أن من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه فليس مؤمنا، واضح كذا؟ أيضا قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله سبحانه وتعالى بين أنهم يشهدون يعني بلسانهم، ثم شهد الله على قلوبهم بأنهم مكذبون وأنهم كفار، واضح كذا؟ طيب، قال والظاهر، نعم، يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. قال فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، قال بعضهم ونية، يعني ابن تيمية هنا يفسر لماذا فصل بعض أهل العلم، يعني القول المشهور الإيمان قول وعمل، فلماذا بعض أهل العلم قال قول وعمل ونية، وبعضهم قال قول وعمل ونية واتباع سنة، ويريد أن يقول إنهم جميعا أرادوا معنى واحد، لكنهم فصلوا في ذلك بناء على خشية ألا يفهم المتلقي أو السامع مقصد الكلام، أو يفهمه فهما ناقصا. فلذلك قال: لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، يعني دخول النية في القول، يعني هذا معلوم، أنا حينما أقول لك صلي فمش محتاج أقول لك ولكن أقصد بصلاتك وجه الله وتوضأ قبل الصلاة، مش محتاج أنا يعني ذكر هذه القيود يا شباب، ليس في لغة الناس. الإنسان مثلا إذا أنا طلبت منك طلبا وهذا الطلب يقتضي أشياء، فأنا لا أحتاج أن أذكر لك هذه الأشياء. يعني لو أنا مثلا ابني يجلس بجواري وأنا بقول له حبيبي هات لي أشرب مثلا، طيب هو المية أصلا في التلاجة مثلا في البراد، فهل أنا هقول له يا حبيبي امشي لحد التلاجة وافتح باب التلاجة، وقبل ما تفتح باب التلاجة خبط على باب التلاجة عشان ممكن تكون فيه كوباية يعني مش مستغطية ولا حاجة؟ لا، ما فيش، أنا مش محتاج للكلام ده أصلا، أنا أقول له هاتلي أشرب وخلاص، وهو عرف ضمنا ما الذي يجب عليه. فالذين قالوا إن الإيمان قول وعمل قصدوا أن القول هذا لابد أن يكون معه نية وصدق وإخلاص لله، وأن العمل لابد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى ذكر هذه القيود يا شباب. لكن لما رأى بعض العلماء أن بعض الناس قد لا يفهمون هذا الكلام احتاجوا إلى ذكر القيود. وبشكل عام يا شباب، الإنسان يحتاج إلى كثرة الكلام وكثرة القيود بحسب المتلقي، فقد يكون المتلقي عالما بك وبمرادك فلا تحتاج، ربما تشير إليه وربما لا تتكلم أصلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال إن عبدا خيره الله بين ما عند الله وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فبكى أبو بكر وعلم رضي الله عنه بعلمه برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو ذلك العبد، ولم يفهم الصحابة أنه هو ذلك العبد إلا بعدما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد الشباب أن المتلقي قد يحتاج للبيان وقد لا يحتاج للبيان، إذن القيود إنما تذكر عند الحاجة. طيب، فهو قال: لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، يعني في كلمة قول وعمل، قال بعضهم ونية، ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، يعني هذا هو الأصل أنه إما قول أو عمل، زي ما أنا جا أقول لك كده بالضبط، الناس اللي موجودين في مدرستي إما هم من أفريقيا أو من أوروبا مثلا، خلاص هذا هو الأصل، يا إما من هنا يا إما من هنا، بعد كده بقول لك والله الجماعة اللي في أفريقيا دول من مصر أو من المغرب أو من تونس، والجماعة اللي من أوروبا ممكن يكونوا من مثلا من إيطاليا من كذا، يبقى أنا الأول ذكرت لك جنس الموجودين عندي، واضح؟ ثم بعد ذلك فصلت، فاهمين يا شباب؟ طيب، قال: وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، يعني إما أقوال أو أعمال، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، واضح؟ وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب، يعني كلمة صفات الأعمال الأقوال والأعمال إن هي تكون خالصة لله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين إن هم يقولوا كده، فاهمين؟ وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، يعني هو لما كان معنى القول عنده والعمل هو الظاهر، احتاج أن يضم الكلام على القلب، عن القلب حتى يفهم، واضح كده شباب؟ حتى جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قول اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه. أعمال القلب حتى هو ذكرها مثل حب الله وخشيته والتوكل على الله. بص يا شباب باختصار، بعض الناس مش قادر يفهم الفرق بين قول القلب وعمل القلب، مع أن الفرق بينهما فرق واسع وكبير جدا. عموما يا شباب، الإنسان عنده بابان، باب العلم وباب العمل. باب العلم هي الأمور، هي المعاني المعرفية، هي مثلا أنك أنت تعرف أن الله خلقك وأن الله واحد وأن الله قادر وأن الله يحيي ويميت، هذه جهة العلم. إنما تحرك القلب بموجب هذه المعلومات هو العمل. يعني مثلا أنا إذا عرفت أن الله يعني آخذ بناصية كل دابة، هذا علم. فإذا توكلت على الله فقلبي تحرك بموجب هذا العلم، فهذا هو العمل. لذلك مثلا قال سيدنا هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، لماذا؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني علمه بأنه ما من دابة إلا ورب العالمين آخذ بناصيتها هو الذي جعله يعظم في قلبه التوكل على الله. يبقى باختصار شباب، الجهة العلم هي جهة المعلومات التي تعرفها عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غير ذلك، هي المعلومات أو المعرفة. إنما حركة القلب والجوارح بموجب هذه المعرفة هذا هو العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبين الجهتين، جهة العلم أو المعرفة وجهة العمل أو الامتثال. وممكن يكون الإنسان عنده علم ولا يكون عنده عمل، يعني يمكن أن يكون عنده معرفة ولكن يضعف عمله. ولكن بشكل عام يا شباب، كلما قوي العلم واليقين ظهر العمل بقدر ذلك. هذا شيء يعني ما فيهوش كلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالإنسان الذي يرتكب معصية شباب يقل علمه دون أن يشعر. يعني في إنسان يقول: طب أنا عارف إن في جنة وفي نار ومع ذلك أنا ممكن أعصي الله سبحانه وتعالى، وعارف إن ربنا حرم كذا ومع ذلك أفعله. فهو يظن إن هذه جهة وهذه جهة. لا، هذا ليس صحيح يا شباب. بقدر يقين الإنسان بوقوع الجزاء أو بحصول العقوبة، بقدر ما يترك هذا الذنب وبقدر ضعف هذا اليقين يقدم على الذنب. ولو أن إنسانا مثلا قيل له: أنت مثلا يمكن أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة، ولكن بعدها مباشرة ستضرب مثلا 100 جلدة، لم يفعل ذلك إذا كان مستيقنا هذا العقاب. ولكن لضعف يقين الإنسان أو لمثلا شعوره بأنه سيتوب أو سيستغفر، فكل هذا يضعف في قلبه ترك هذا الذنب. بشكل عام شباب، علم القلب أو قول القلب أو تصديق القلب هو ما يدخل القلب من المعرفة، وعمل القلب هو استجابة القلب لهذه المعرفة. طيب، قال رحمه الله: ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. طبعا يعني لو أننا قلنا إن أعمال الجوارح إن الإنسان يصلي أو يصوم أو يعني يعمل شيء بجوارحه وأن هذا من الإيمان، فأولى منه أن يدخل عمل القلب. لماذا؟ لأن أساس الإيمان أصلا في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وهذا محل الإيمان أصلا في القلب، ثم يسري في الجسد بقدر إيمان الإنسان في قلبه. قال: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه يعني على الإيمان، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا أحد الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه هو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن عبد الله بن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. يا سلام على الكلام الجميل. شوف ابن تيمية أولا ذكر لك، شوف ترتيب المسألة. هذا شباب هو المعنى الذي أركز عليه كثيرا، أن الأئمة المحققين حينما يبحثوا مسألة، وهم في كل علم، مثلا في المسائل الكبار في الشريعة مثل مثلا القرآن، الحديث، الحجة، معنى الآيات والأحاديث، مثلا الإمام الشافعي مثلا في المسائل الحديثية الكبرى الإمام مثلا مسلم، وكذلك مثلا الإمام الترمذي وأبو داود، أي واحد من الأئمة الذين لهم كلام يعني في قواعد علم ما، مثلا في الناحية العملية مثلا الدارقطني حينما يتناول علة حديث فتجده يجمع الطرق ويحللها ثم يخرج بالنتائج، كذلك مثلا ابن هشام في مسائل اللغة، ومثلا الطبري في مسائل التفسير، وابن تيمية في هذه المسائل التي يتناولها سواء في الفقه أو في الإيمان أو في غيره. إن هو شوف يا شباب، بداية بدأ بالمحكمات والقواعد الجامعة المتفق عليها، ثم ذكر هذه المعلومات لتدخل بها إلى المسائل المتنازع فيها، ثم ذكر لك ما هي المسائل التي سنتكلم عنها، فبين أنه سيتكلم عن معنى الإيمان وعن دخول العمل في الإيمان وعن الاستثناء في الإيمان وعلى حكم مرتكب الكبيرة وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا، ثم ذكر لك أقوال ما جاء عن الأئمة في هذا الباب، ثم شرح لك هذه المقالات وبين لك معناها، ثم بعد ذلك ذكر لك لماذا وقع الخلاف وهل هو خلاف معنوي أو مجرد خلاف في اللفظ. هذا شباب هو النسق العلمي لتناول المسائل. طيب خلينا نشرح هذه الفقرة. قال: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين. شوف الدقة، بيّن أنه هو من الفقهاء ومن أتباع التابعين، واضح كده، ليس من التابعين وليس من الصحابة، لم يوافقوا على إطلاق النقصان. يبقى هذا إيه؟ يعني هم وافقوا على المعنى أن الإيمان يزيد وينقص، لكن قالوا لا، لا نريد أن نطلق لفظا ليس موجودا في القرآن. وهذا يؤكد تمسك، يؤكد تمسك الأئمة بلفظ القرآن، وهذا هو الذي أحبه يا شباب. يعني أنا أحب كثيرا أن أتحرى ألفاظ القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنت بكلم ناس في الشارع، حتى لو كنت بكلم شباب عادي، حتى لو كنت بكلم ناس في المسجد ليسوا من طلاب العلم. أنا أحب أن أعبر عن المعنى الشرعي باللفظ الشرعي قدر الإمكان. فهو بيقول: كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان، يعني لفظ النقصان عليه، يعني الهاء هنا تعود على الإيمان، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن. هم لقوا أن ربنا بيقول مثلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى مثلا، ليزدادوا إيمانا، لكن لم يقل وينقص، مع أن أي شيء يزيد يبقى ينقص. أي شيء قابل للزيادة على الأقل قبل أن يزيد كان ناقصا بالنسبة لزيادته، ولكنهم مع ذلك تمسكا باللفظ القرآني لم يذكروه، ماشي. وإن كان بعض الناس يستدل بلفظ الزيادة بحديث ناقصات عقل ودين، ويقصد أن هذا نقص ما، والدين هو الإيمان، وطبعا هذا ليس نقصا تذم به المرأة، وإنما هذا النقص يعني ليس من عملها، واضح، وإنما هذا نقص بالنسبة لوجه ما عند الرجل، وإلا قد تكون المرأة أعظم إيمانا من 1000 رجل، لكن الحديث ناقصات عقل ودين له معنى شرعي. المهم أن بعض الناس استدل بلفظ النقص من هذا الحديث. قال: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، يعني على الإيمان، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. وهذا يعني هذا القول يعني جاء في رواية عن مالك، وإن شاء الله سيأتي من نفس هذا الكتاب صفحة 385 شرح هذا. قال: ورواية الأخرى عنه، يعني عن مالك، وهو المشهور عند أصحابي، يعني عند أصحاب مالك، كقول سائرهم أنه يزيد وينقص، يعني كقول باقي أهل العلم. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة، يعني لم يقل يزيد وينقص، وإنما قال يتفاضل ويتفاوت، ويروى ذلك عن ابن المبارك اللي هو عبد الله بن المبارك، وقال مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. يعني كأنه يريد أن يقول هنا أن كل عالم منهم راعى المتلقي، فالعلماء الذين وجدوا أن الإيمان يزيد وينقص فلا بأس بأن نعبر بهذا المعنى، وهذا هو الواقع الذي شهد له القرآن والسنة والصحابة وغير ذلك، خلاص استعملوا. وبعضهم قال: والله لا، أنا سأقف على اللفظ الشرعي وأمسك عن اللفظ الآخر، مع أنه معلوم ضمنا أنه إذا كان يزيد فهو ينقص. وبعضهم قال: طيب، كلمة يزيد وينقص هذه دخل فيها إشكال، لأن بعض الناس يظن أن نقص الإيمان هو ذهاب الإيمان، فأنا لا أذكر ذلك، وإنما سأقول يتفاضل. يبقى نلاحظ يا شباب أن كل معرفة يا شباب مناسبة القول وسبب القول معينة على فهمه. أي مقالة تريد أن تعرفها، حتى لو بيت شعر، حتى لو بيت شعر مثلا في العصر الجاهلي أو في أي عصر، اعرف مناسبة هذا البيت تفهم هذا البيت، اعرف سبب نزول الآية تفهم الآية، اعرف سبب ورود الحديث ومناسبته تفهمه، اعرف سبب قول بعض أهل العلم هتعرف مناسبته ومعناه. فهؤلاء العلماء يا شباب حينما كانوا يؤلفون كتابا أو يقولون قولا كانوا ينظرون في الواقع وفي المتلقي، هل سيفهم؟ طيب هل سيحصل نزاع في هذا أم لا؟ فبعضهم كان يحاول أن يتمسك بالألفاظ التي لا يقع فيها ريب، تمام كده؟ طيب قال وأنكر حماد، هنا بقى سيبدأ في الكلام عن بعدما ذكر مذهب الأئمة وأن هذا كان متفقا عليه بينهم، سيذكر من خالف في هذا أو أول من أحدث هذا القول من الفقهاء، يعني اللي هم الذين هم من أهل السنة يعني. قال وأنكر حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان طبعا كوفي وروى عن أنس بن مالك، هو من أهل الفقه عموما، وتفقه على إبراهيم النخعي وهو من كبار شيوخ أبي حنيفة رحمه الله، لذلك حتى أبو حنيفة اتبعه على ذلك. المهم قال وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان. يبقى خلي كده يركز كده في الدقة ابن تيمية بعدما ذكر قول هؤلاء الأئمة وبين أن الأول مسألة حدث فيها نزاع في الإيمان هي مسألة الفاسق الملي، ثم حصل نزاع في معنى الإيمان والاستثناء في الإيمان وهل يزيد وينقص أم لا وغير ذلك ودخول العمل في الإيمان، بين لك أن الصحابة وأئمة التابعين كانوا على ذلك وجمهور السلف، وهنا سيبدأ يذكر لك من الذين خالفوا في ذلك. طيب قال لك وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. يبقى ابن تيمية هنا شباب بيّن أن حمادا طبعا بداية مدام هو ذكر حماد واعتنى به بحماد عنده من أهل الفقه وأهل العلم، ولكنه بيّن خطأه، وبيّن خطأه من جهتين، أنه خالف كل الأئمة قبله وأنه كذلك خالف شيخه المباشر الذي هو إبراهيم النخعي، ثم بين لك مخالفته أنه أنكر تفاضل الإيمان وهذا هو الذي كان عليه الأئمة، وأنكر دخول العمل في الإيمان وهذا هو الذي كان عليه الأئمة وهو الذي شهد له بالقرآن، وأنكر الاستثناء في الإيمان. قال وهؤلاء يعني هؤلاء الذين أنكروا هذه الأمور من الفقهاء يسمون بمرجئة الفقهاء. هذا شباب تمييزا لهم عن باقي المرجئة، الجهمية مرجئة والأشاعرة مرجئة والكرمية مرجئة، ولكن تمييزا لهؤلاء عن باقيهم، لأن هذا التمييز فيه فرق يا شباب، هذا لأن هؤلاء الأئمة أولا هم قريبون إلى أهل السنة، وكذلك هم يوقرون العمل الصالح ويتكلمون عن الوعد والوعيد، ولكنهم أخطأوا في هذه الأمور. فأراد أن يبين لك ابن تيمية أن هؤلاء من جهة هم قريبون إلى أهل السنة، ومن جهة أخرى مقالتهم ليست شنيعة كشناعة غيرهم، أما غيرهم فيعني أبعد في ذلك أكثر. المهم ان احنا عرفنا هنا من على رأس هذه الـ من على رأس هؤلاء وما هي الأشياء التي أخطأ فيها وخالف فيها الأئمة، وعرفنا الاسم الذي يطلق عليه. قال وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، علقمة النخعي، القمة بن قيس النخعي، والأسود كذلك النخعي، أسود بن يزيد النخعي، وهؤلاء من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من كبار التابعين، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. يبقى إذن ابن تيمية الشاب يبين لك أول من خالف من أهل الفقه أو أهل العلم، فحماد خالف شيخه المباشر. طبعا لماذا ذكر ابن تيمية إبراهيم النخعي بالتحديد مع أن الأئمة الذين قالوا بأن الإيمان قول وعمل كثيرون؟ لأن هذا شيخ مباشر لحماد بن أبي سليمان، فيريد أن يبين حتى لا يظن أن حمادا أخذ هذا المعنى عن أهل الكوفة اللي هو إبراهيم النخعي ومشايخه، لأن إبراهيم النخعي تتلمذ على تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ ابن مسعود مثل علقمة والأسود وهؤلاء، فقد يظن أن حمادا أخذ ذلك عن إبراهيم وإبراهيم أخذه عمن قبله إلى أن وصلوا إلى ابن مسعود، فبين ابن تيمية أن حمادا لم يتبع في ذلك مشايخه بل خالفهم، وقال وبين هذه المخالفة، وبين أن حمادا صار إماما لمن اتبعه ودخل في قوله طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، تمام كده شباب؟ إذن يا شباب حماد محجوج بالإجماع قبله، يعني حماد يرد عليه بالإجماع قبله، كان لا يصح له أن يخالف إجماع السابقين له. قال: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنه لا يكفرون في ذلك. هذه الكلمة شباب فيها فائدتان رئيستان. الأولى أن الذين اشتد عليهم كلام السلف هم مرجئة الفقهاء، لأن بعض الناس يقول إن مثلا لما يأتي كلام في ذم العلماء للمرجئة فيقول لا لا لا، ده العلماء يقصدون الجهمية أو يقصدون الكرامية. لا، العلماء يا شباب قصدوا الإنكار على هؤلاء بالتحديد، وإذا كان هؤلاء قد أنكر عليهم فمن بعدهم أبعد منهم من باب أولى. يعني أنا يعني حينما أذم الإنسان القريب من الحق فيما هو عليه من الخطأ، فلأن أذم البعيد أكثر، هذا معروف يعني. فلذلك مثلا ابن خزيمة شباب لما ألف كتاب التوحيد هو كان يريد أن يميز بين عقيدة أهل بين يعني ما يؤمن به أهل السنة في باب أسماء الله وأفعاله وبين ما عليه الكلابية. وطبعا إذا أنكر على الكلابية فمن باب أولى ينكر على المعتزلة والجهمية. فهكذا شباب يعني الأئمة كانوا ينكرون على القريب ليظهر يعني الإنكار على القريب والبعيد. فابن تيمية هنا يبين لك أن العبارات الواردة عن الأئمة في ذم المرجئة يقصد بها مرجئة الفقهاء، هذا مهم جدا يا شباب. وكذلك أنهم شددوا عليهم وسموا هذا بدعة، يعني سموه بدعة وغلظوا القول فيهم، لكن مع ذلك لم ينطقوا بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون بذلك. واضح كذا يا شباب؟ طيب، قال: وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. هؤلاء، لاحظ، هؤلاء المرجئة، ليس كل المرجئة. يعني ليه يا شباب؟ لأن الإرجاء هذا دخل فيه طوائف كثيرون، ويتكلم عن هذه الطائفة بعينها. قال: ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء، يعني هؤلاء بعينهم، شوف الدقة، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية، هو كاتب هنا المشبهة، لا والمشبهة، في واو هنا شباب، تكفير الجهمية والمشبهة. طبعا هذا شباب تكفير للمقالة، في فرق بين المقالة والقائل، ليس كل من يعني ليس كل قول حكم عليه بالكفر يجب أن يكفر فاعله، لأن ممكن فاعله هذا يكون متأولا، يكون مخطئا، يكون جاهلا، يكون مكرها، يعني هناك موانع للتكفير. وإنما نحن نتكلم هنا عن الإيه، عن المقالة. كما أقول لك مثلا من أهان من سب الله فهو كافر، واضح، فهذا تكفير للقول. لكن هذا الذي سب الله يمكن أن يخطئ ويجري ذلك على لسانه، كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا أخطأ، فلذلك هذا مانع من الحكم بتكفيره. أو يكون قالها مكرها، واضح كذا، أو يكون مثلا نائما أو غير ذلك، يعني تجري على لسانه دون قصد. قال: وإنما وأمثاله إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم، إذا أقروا وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة. لكن خلينا نشرح هذا شباب، يعني قال نجيب العبارة من أولها: والمحفوظ عن أحمد وأمثاله، يعني من الأئمة الذين تكلموا في تكفير أو تبديع الفرق، هو إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء، يعني أمثال هؤلاء الذين لهم مقالات يعني شديدة كبيرة، يعني يخالفون بها صريح القرآن وإجماع الأئمة، وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج، يعني الإمام أحمد لم يحكم على الخوارج الذين هم يكفرون الناس بالذنوب، لم يحكم عليهم بمجرد ذلك بأنهم كفار، ولا القدرية. القدرية شباب صنفان تكلمنا عنهم قبل ذلك، القدرية الذين كانوا في آخر عهد الصحابة الذين ينفون علم الله بأفعال العباد وينفون كتابة الله لأفعال العباد ونحو ذلك، فهؤلاء حكم عليهم العلماء بالكفر. لكن الذين أقروا بالعلم يعني قالوا إن الله يعلم أفعال العباد قبل حدوثها، ولكن يعني أنكروا خلق الله لأفعال العباد أو أنكروا مشيئته لأفعال العباد، فهؤلاء يعني مبتدعة وضالون، لكن لم يحكم العلماء عليهم بمجرد ذلك بأنهم كفار. يبقى كلمة إذا أقروا بالعلم يعني أقروا بعلم الله بأن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها، واضح؟ قال وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، يعني هؤلاء القدرية اللي هو المعتزلة يعني ومن أخذ بقولهم، ينكرون أن يكون الله خلق أفعال العباد وينكرون مشيئة الله، يعني ينكرون عموم المشيئة، يعني يقولون إن الله يشاء ولكن لا يشاء أفعال العباد. واضح أن لا، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وأنه هو الذي له مشيئة خالصة والله لا يتدخل في فعل العبد، وهذا سبق يعني شرحه كثيرا في كتاب الحسنة والسيئة. طيب قال لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان. هنا عندنا في الحاشية قال الخلال وأخبرني أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قال إن من الأشياء شيئا لم يخلقه الله هذا يكون مشركا، قال إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا قال إن الله عز وجل يعلم الشيء حتى يكون هو ده، يعني هذا يكون كافرا يعني. طيب يبقى القدرية الأوائل يا شباب لما جاء حديثهم في أول صحيح مسلم اللي هو القول الذي كان يقول به معبد الجهني وغيلان الدمشقي، يعني يقولون إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، هؤلاء حكم عليهم العلماء بالكفر، وقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر. وأما الذين جاءوا بعدهم الذين أنكروا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد، فهؤلاء يعني قولهم منكر وباطل، ولكن العلماء لم يحكموا بكفرهم إذا هم أقروا لله بالعلم، وإن كانوا طبعا شددوا عليهم القول في ذلك وأنكروا بدعتهم. قال رحمه الله وأما المرجئة فلا يختلف، يعني عموما حكي عن الإمام أحمد في تكفيرهم روايتان، تمام كده، كما في كتاب الإيمان الكبير قال الإمام ابن تيمية وقول أولئك يعني القدرية الأوائل كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما هؤلاء يقصد بهم المعتزلة أو الذين اتبعوا قولهم يعني فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، يعني شباب البدعة درجات. قال وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، يعني الإمام أحمد شباب لم يكفر أعيان، وطبعا الجهمية شباب الذين يعني بعض الناس يظن أن الإمام أحمد كان يناظر المعتزلة في فتنة خلق القرآن، وهذا ليس صحيحا يا شباب، المعتزلة كانوا نوعا ممن يناظرهم أحمد، إنما الإمام أحمد كان يناظر الجهمية، والتجهم هنا هو إنكار أسماء الله وأفعاله ومحامده التي جاءت في القرآن، الجهمية هنا مقالة وليست فرقة. هذا التجهم كان يدخل فيه مثلا أمثال بشر المريسي ويدخل فيه كذلك ابن أبي دؤاد ويدخل فيه غير هؤلاء، فهذا يعني دخل فيهم جهمية ومعتزلة كذلك، تمام. فهو بيقول والإمام أحمد لم يكفر أعيان، يعني لم يقل هؤلاء بأعيانهم كفار، وإنما قولهم كفر، واضح شباب؟ ليه؟ لأن الإمام أحمد كان عنده ورع، يقول يعني ربما يكونوا جهلة لا يعرفون ذلك، ليسوا قاصدين، وإنما يعني هم ظنوا أنهم على الحق وغير ذلك، وطبعا لا يستوي من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. قال ولا، يعني الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، يعني حتى لو شخص قال أنا جهمي أو الإمام أحمد قال عنه جهمي، يعني لو الإمام أحمد قال إن فلان هذا جهمي والإمام أحمد قال إنه يكفر الجهمية، فهل نركب من المقدمتين أن الإمام أحمد يكفر هذا الشخص بعينه؟ لا، واضح يا شباب؟ كما نقول مثلا إن من أنكر شيئا من القرآن فهو كافر، ثم أقول عن شخص معين وهذا الشخص أنكر شيئا في القرآن لا يلزم أني أكفره بعينه. ليه يا شباب؟ لأنه احتمال يكون عنده جهل، احتمال، والإنسان يحتاط في باب التكفير أولى، وأنك أنت تنقل إنسان من الكفر إلى الإيمان هذا ليس شيئا سهلا، لابد أن يكون فيه براهين واضحة. طيب قال ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله، يعني يقول إن الإمام أحمد وإن كان يطلق عليهم الجهمية وإن كان يكفر مقالة الجهمية، لكنه مع ذلك لم يكفر هؤلاء بل صلى خلف بعضهم. وأنا كان عندي إشكال كبير في هذا المعنى يا شباب، أن الإمام أحمد حكم عليهم بالجهمية وأنهم قالوا أن القرآن مخلوق، قالوا إن القرآن مخلوق وهذا كفر بالإجماع، والإمام أحمد ناظرهم وبين لهم الحجة، فكيف بقي الإمام أحمد يشهد بإسلامهم؟ أنا في رأيي أن السبب في ذلك أن الإمام أحمد رأى هؤلاء يقيمون شعائر الإسلام ويصلون، وكأن الإمام أحمد بمقتضى حال هؤلاء رأى أنهم عندهم موانع من إطلاق التكفير عليهم، مع أنه شدد عليهم وناظرهم ورد عليهم، لكن كأنه بقي في نفسه رحمه الله أن هؤلاء قد لا يكونون قاصدين لهذا، وأنهم يعني أخطأوا في الفهم أو تأولوه أو عندهم شبهات أو نحو ذلك. وكذلك حمله على ذلك الورع، أنه عرف أن التكفير المسلم ليس أمرا هينا وإن كان شدد عليهم وبين جهلهم. قال بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، يعني أنهم مش إمامتهم يعني هم إمام أئمة في الدين، لا أئمة يعني للمسلمين يعني، ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم في الصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدثه. يعني الإمام أحمد يعني جمع بين أمرين، إن هو لما رآهم يعني يقيمون الشعائر ويجاهدون ونحو ذلك من الأمور، فرأى أن يعني أن هؤلاء ربما يكون عندهم شبهات أو أشياء، لكن مع ذلك لم يسكت عن باطلهم بل أنكر عليهم وجهر بذلك. ومثل هذه النصوص يا شباب لا ينبغي أبدا أن يستدل بها من يعني يمنع الإنكار على باطل الحكام أو يمنع البيان الخطأ في أفعالهم، أو أسوأ من ذلك من يبرر لهم أخطاءهم. هؤلاء أبعد ما يكون عن صنع الإمام أحمد، فالإمام أحمد جهر بالحق وصبر فيه وجلد وضرب ويعني فعل به أشياء كثيرة ليصدع بالحق، ولكنه نهى عن الخروج عنهم لأنه رأى أنهم أئمة وأن الخروج عليهم فيه مفاسد وكذا وكذا، فيؤخذ هذا ثم يستثمر في إنك أنت لا تنكر عليهم أعظم الباطل الذي يأتون به، بل تشرع لهم ويعني تبرر لهم أفعالهم، ثم تستدل بنصوص الكتاب والسنة على ما يصدرونه من أقوال وأفعال مخالفة للقرآن والسنة وللنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا؟ فهذا من الاستدلال الباطل. طيب قال وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، يعني القول كفر عظيم والإمام أحمد أنكره، ولكن قال وإن لم يعلمهم أنه كفر. يبقى الإمام أحمد، وهذا تفسير من ابن تيمية، لماذا لم يكفر أحمد هؤلاء مع أنه حكم بأن من قال ذلك بأنه كافر؟ لأنه رأى أنهم لم يعلموا أنه كفر. قال وإن لم يعلمهم أنه كفر كان ينكره، يعني لا يلزم أن يكون الشخص، يعني ما يجيش واحد يقول لي إيه لماذا تنكر على فلان هذا القول وهو يعتقد أنه صواب، أنا لا يهمني يعتقد أنه صواب أو لا، الحق ينظر فيه إلى الحق لا ينظر فيه إلى القائل ولا إلى مقصد القائل. يعني هذا القول مثلا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل هذا القول باطل ولا حق؟ هذا من أعظم الباطل، لكن هو بقى نفسه يعني يحكم عليه بالكفر أم لا هذا شيء آخر. طبعا لا يحكم عليه بالكفر لأنه أخطأ من شدة الفرح، فالحكم على القول أو الفعل لا تلازم بين الحكم على القول والفعل والحكم على القائل. مثلا شعبة بن الحجاج من أوثق الرواة، ويعني حينما يذكر العلماء أمثلة للأئمة ويعني كبار الثقات لا بد أن يذكر شعبة أولا، ومع ذلك العلماء خطأوه في أحاديث كثيرة جدا وقالوا هذا خطأ، هذا حديث منكر، هذا وهم، وتكلموا عن أخطائه كثيرا. هذا شيء وهذا شيء آخر، كما أن الأئمة ينكر بعضهم على بعض مع شهادتهم لهم بالإمامة. فالقول فالحكم على القول أو الفعل هذا لا تلازم بينه يعني وبين الحكم على الفاعل نفسه، إلا إذا كثر ذلك من الفاعل فيؤثر عليه قوله وفعله. طيب قال ويجاهدهم، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان. يعني مش بس كان ينكر عليهم، لا، كان يجاهدهم ويصبر ويبين لهم ويحذر الناس من مقالتهم. ثم يستدل بفعل الإمام أحمد في ما عليه هؤلاء الذين يعني شوهوا صورة الإسلام وصوروا للناس أن الأئمة كانوا خدمة للسلاطين الظلمة وكانوا مشرعين للظلم، وشبهوا الأئمة برجال الكنيسة في القرون الوسطى الذين كانوا عونا على الدولة الثيوقراطية في يعني الاستبداد والظلم والقهر ونحو ذلك وتشريع الباطل، ونعوذ بالله من ذلك. بل كان الأئمة في وجه الطغاة والظالمين يصبرون لوجه الله تبارك وتعالى وفي نشر الحق وفي نشر السنة، ومع ذلك ينهون عن ما تكون مفسدته أعظم. رأوا أن هؤلاء يقيمون الإسلام ويقيمون الشعائر وأخطأوا في باب، فقال لو أنتم خرجتم عليهم ما هو البديل؟ البديل سيكون فسادا أعظم. والأمر الآخر هم يقيمون الإسلام وعندهم بعض البدع، فإحنا لو أزلناهم ربما يكون الشر أعظم، وهكذا عندهم اعتبارات كثيرة. فيختصر كل هذا فيقال نهى الإمام أحمد عن الخروج على هؤلاء، مع أنه كان مثلا يقول بأنهم على يقولون مقالات مثلا كفرية أو جهمية. لا، هذا ليس كذلك، لابد أن تأتي بالصورة كاملة. وابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة أنكر على من يأخذ دليلا فيستخرج منه ما ليس فيه. مثلا احنا عندنا اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع جاريتين تغنيان في يوم عيد فلم ينكر عليهما، فبعض الناس أخذ هذا الحديث الصغير وأباح به كل أنواع الغناء والمعازف بكل صورها. هل هذا استدلال صحيح؟ هذا كمان كرجل يريد أن يأخذ من كل رجل قبيلة، ما ينفعش، لازم تقدر النص بقدره. وإذا أردت أن تأخذ موقفا لعالم لابد أن تأخذ الموقف بسياقه كاملا. فشوف الإمام ابن تيمية هنا والله كان واضحا جدا في كلامه، ويريت القطع دي يا شباب تهتموا بها لأنها جميلة جدا في هذا الباب. قال ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، على رده يعني على رد تلك البدعة بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله وإظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة. يا سلام، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. يا سلام، شفت هذا يعني كلام واضح جدا. قال وهؤلاء المعروفون من الفقهاء، يقصد مرجئة الفقهاء. هو الآن شباب استطرد، الاستطراد بدأ من أول إيه؟ الاستطراد بدأ من أول صفحة 373 في أن الأئمة بدعوا هؤلاء واشتد إنكارهم عليهم ولم يكفروهم، اللي هم لم يكفروا مرجئة الفقهاء وإن كانوا عظموا القول فيهم. ثم تكلم عن فكرة عموما تكفير المقالات والأخطاء التي يعني أخطئ فيها على الإمام أحمد، ثم تطرق إلى أن الإمام أحمد وإن كان يعني صرح بكفر الجهمية أو حكم على بعض الناس بأنهم جهمية أو بدع من وافق الجهمية، لكنه مع ذلك لم يكفر أعيانهم ولم يأمر بالخروج عليهم للاعتبارات التي سبقت. ثم بقى سيرجع مرة أخرى، يعني كأن هذا استطراد لكنه سيعود إلى ما بدأه من صفحة 372، لأنه أصلا في الأصل كان بيتكلم عن بداية خرق هذا الإجماع ومخالفة حماد رحمه الله. قال وهؤلاء المعروفون من الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، ولم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، وذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب. شوف الإمام ابن تيمية شباب، شفتوا تحرير المقالات أنه يرجع إلى المصادر الأصلية ويكون منصفا ودقيقا في ذكر المقالة. يعني أولا شباب، هو يتكلم عن مسألة في الإيمان واللي هو معنى الإيمان، وذكر مقالات أهل السنة وذكر من خالفهم، وبين بالتحديد القول، وبين أن بعض الناس أخطأ عليهم فقالهم قالوا إن الإيمان مجرد التصديق. لا، هو بيقول إنهم قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب. من الإيمان، وهو قول أبي محمد اللي هو ابن كلاب، اللي هو عبد الله بن سعيد ابن كلاب. شباب يعني هو معروف، يعني صار مؤسس للفرقة الكلابية، وهو كان رأسا للمتكلمين في البصرة، وبعد ذلك اتبعه أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما ترك الاعتزال. حتى أبو الحسن الأشعري معدود عند بعض أصحاب المقالات أنه من أتباع أبي محمد ابن كلاب. المهم قال: هو قول أبي محمد ابن كلاب وأمثاله، ولم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. بعض الناس الذي نقل عنهم بالمعنى أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، هذا خطأ عليهم. قال: لكن هذا القول اللي هو الإيمان مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، حكوه يعني أصحاب المقالات عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال: الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك. هو كاتب حين، لا المفروض حتى، مش حين، حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية. نركز كده شباب، الإمام ابن تيمية لما كان اسم المرجئة يشمل كل من أخرج العمل عن الإيمان، أراد أن يفصل في أنواع المرجئة، فلا تجعل اسم الإرجاء الذي جمعهم يجعلهم جميعا في درجة واحدة من البدعة. لا، الإمام أحمد والأئمة بدعوهم ولكن لم يكفروهم، واضح كده، وكانوا قريبين من أهل السنة. نعم أنكروا عليهم لكن لم يكفروهم. لكن هناك نوع آخر من المرجئة، وهم الجهمية الذين زعموا أن الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، يعني مجرد أن أنا عارف أن ربنا موجود أو أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واشتد نكيرهم لذلك، يعني الأئمة أنكروا عليهم بشدة أكثر، حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، يعني قال أن الإيمان مجرد معرفة القلب، فإنه من أقوال الجهمية، أو يعني لأنه يعني من أقوال الجهمية. وقالوا إن فرعون، يعني في الإنكار بقى سينكرون على الجهم، وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم، فهل كانوا مؤمنين؟ يعني هذا في الإنكار، هو قال الإيمان مجرد المعرفة. طيب هل هناك شخص كفره الله في القرآن إلا وكان عنده هذه المعرفة؟ أساسا هذه المعرفة هي شرط إقامة الحجة، كل من ذكروا في القرآن أنهم كفروا لابد أن يكون عندهم علم أولا، ثم بعد ذلك يحكم بكفرهم. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل هؤلاء ذكر أنهم كانوا على علم ولكنهم كفروا من جهة أنهم أحبوا الدنيا، أو فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أو ظلما وعلوا كما سيأتي ذكر ذلك. طيب طيب وقال وذكروا قول الله، يعني العلماء الذين أنكروا قول الجهمية ذكروا قول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني عندهم يقين ومعرفة ومع ذلك حكم بكفرهم. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هؤلاء عندهم معرفة ومع ذلك كفرهم الله لأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هم مصدقون، يعني هناك تصديق ومعرفة ويقين ومع ذلك وجد الكفر. طيب وقالوا: إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى واستكبر فكان كافرا من غير تكذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضوع. يعني ابن تيمية تكلم عن ذلك كثيرا، وهو أن مجرد المعرفة هذا ليس هو الإيمان، بل الإيمان لابد أن يكون فيه عمل يصدق هذه المعرفة، وأن الكفار الذين كفرهم الله حكم بأنهم كانوا على معرفة، بل كانوا على يقين وكانوا مصدقين، ولكنهم تركوا اتباع هذا العلم. وبسطه في مواضع كثيرة جدا، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الإيمان الكبير. طيب بعد ما تكلم هنا قال: وحدث بعد هذا، يعني شوف الترتيب الزمني، لما تكلمك الأول عن الخوارج ومعهم الشيعة، ثم بعد ذلك تكلم معك عن مقالات المعتزلة التي قابلوا بها الخوارج، ثم بعد ذلك كلمك عن مسائل النزاع التي حدثت وقول أهل السنة في معنى الإيمان، ثم ذكر لك قول مرجئة الفقهاء، ثم قول الجهمية، الآن سيتكلم عن قول الكرامية. قال: وحدث بعد هذا قول الكرامية. لاحظ هو يتكلم هنا عن المقالات وليس عن الفرق، يعني ممكن الفرقة دي تكون موجودة قبل ذلك شباب، يعني وجود الفرقة شيء ونشأة المقالة فيها شيء آخر. كيف هذا؟ مثلا وجود المعتزلة قديم، لكن نشأة القول في الأسماء والأفعال، أسماء الله وأفعال الله سبحانه وتعالى، هذا حادث، لأنهم تكلموا أولا في مسألة الفاسق الملي اللي هي المنزلة بين المنزلتين في مسألة الإيمان، ثم بعد ذلك تكلموا في القدر وفي الأسماء وهكذا. فيبقى نشأة الفرقة، مثلا شباب الشيعة، نشأة الشيعة قديمة جدا، لكن يعني وجود مقالات أخرى مثلا من سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو القول مثلا بتحريف القرآن، أو أي شيء من مقالات الشيعة التي جاءت بعد ذلك، هذه حدثت فيها. فوجود الفرقة شيء ونشأة مقالة في الفرقة شيء آخر. فهو بيقول: وحدث بعد ذلك قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار، وسبق التعليق على ذلك في صفحة 309. وقال أبو عبد الله الصالحي، اللي هي له فرقة يعني تسمى بالفرقة الصالحية، أيضا هو من المرجئة، وذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب مقالات الإسلاميين، قال: وقال أبو عبد الله الصالحي إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة اللي هي يعني التكذيب، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. خلينا نشرح هذا المقالة شباب عشان نفهم ما وجه الخطأ فيها. بصوا شباب، بداية الإيمان هو معنى عام، ونحن نتكلم الآن عن الإيمان في شريعة الإسلام، وإلا فالإيمان بشكل عام له معاني. ممكن الإنسان يؤمن بالطاغوت، ممكن يؤمن بالأصنام، وممكن يكفر بالله، وممكن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالكفر والإيمان لابد أن تعرف متعلقه. فالذي يحمد هنا هو الإيمان بالله، هو الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي في دين الإسلام يشمل ما في القلب من القول أو العمل، يعني المعرفة والعمل والتصديق والعمل، ويشمل كذلك ما يقوله اللسان وما تعمله الجوارح مما يرضي الله تبارك وتعالى. خلاص كده يبقى هو اسم عام جميل. وإن الإيمان هذا لا يصح إلا بأن يصدقه العمل، يعني مجرد تصديق القلب بدون عمل ظاهر، هذا لا يعد إيمانا صحيحا. تمام كده شباب، لا يعد إيمانا صحيحا. إحنا بقى عندنا دلوقتي أبو عبد الله الصالح ده بيقول إيه؟ إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته بس. الإيمان بس هو أنك تكون مصدق بالله وعارف النبي صلى الله عليه وسلم بس، لكن له لوازم. جميل كده، يعني في أشياء لازمة عنه. إيه الفرق بقى بين قولنا وبين القول ده؟ إن هو جعل هذه الأعمال ليست إيمانا لكنها لازمة عن الإيمان، وهذا ليس صحيحا. هذه الأعمال هي إيمان، يعني هي من الإيمان، ولا يصح إيمان القلب إلا بها، يعني هي نفسها تسمى إيمانا. بعض الناس هنا بيفكر إن المشكلة في التسمية بس، لا، يقول لك بعض الناس يقول إن النزاع بين هؤلاء وبين قول أهل السنة مجرد نزاع لفظي، يعني إن هم بيسموها ما بيسموهاش إيمان وإحنا نسميها إيمانا. لا، ليس كذلك، هو أيضا خلاف صحيح وواقع. لماذا شباب؟ يعني أنا أقصد الخلاف مع مرجئة الفقهاء الآن، هما بيقولوا مثلا، إحنا بنقول لهم هل إذا انتفت هذه اللوازم يكفر؟ قالوا لا، هو يفضل مؤمن. وهذا ليس صحيح يا شباب، لأن الإنسان إذا انتفى عنه العمل بالكلية لا يعد مؤمنا، ينبغي أن يكون عنده عمل صالح، لابد أن يكون عنده عمل من شرائع الإسلام، إنما مجرد تصديق القلب هذا لا يجعله مؤمنا، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. المهم إن هو قال لكن له لوازم، فإذا ذهبت يعني اللوازم، هذه اللوازم دل ذلك على عدم تصديق القلب. أيوة، طب هو وجه الخطأ عنده هنا أنه جعل الإيمان فقط هو تصديق القلب لكن له لوازم، مثلا أنك تصلي وتصوم وتوقر النبي صلى الله عليه وسلم. طب افرض أنت لم تصلي ولم تصم كذا كذا، قال لك هذا ليس كفرا وإنما هو دال على نفي تصديق القلب. إذن هو لا يمكن عنده أن يكفر إنسان ويكون مصدقا في الباطن أو عارفا، وهذا بالتحديد ما أنكره القرآن. القرآن أثبت أن من الناس من يكفر وهو مستيقن وهو عارف وهو مصدق. إذن يمكن أن يكون الإنسان كافرا وهو مصدق، واضح كده؟ مثلا هرقل هذا كان مصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفر. لماذا؟ لأنه كفر محبة للدنيا أو رغبة في الجاه أو أي سبب من أسباب الكفر. فمشكلة هذا القول يا شباب في أمرين: أنه لم يسمي هذه الأعمال إيمانا وجعلها مجرد لوازم، وأنه جعل الإيمان خصلة واحدة وهي التصديق، وأنه إذا كفر إنسان بسبب آخر فهذا يدل على انتفاء تصديق القلب، فهو لا يمكن عنده أن تكون مصدقا للقلب، مصدقا بالقلب وكافرا بالعمل، هذا مش موجود عنده. بالضبط كده شباب لما يأتي شخص يقول إيه المؤمن لا يزني، تمام؟ فنقول له يعني ماذا تقصد المؤمن لا يزني؟ فيقول أقصد إنه هو لو زنى يبقى انتفى إيمانه. أقول له لا، ده كلام غلط، لأنه ممكن يزني ويبقى عنده شيء من الإيمان. ليه؟ لأن يمكن هذا أن يكون عنده إيمان صحيح ويشرب الخمر، لكن هذا يدل على نقص كبير في إيمانه، هذا شيء وهذا شيء. هو يقول لا، من لوازم الإيمان إنه هو لا يزني، فإذا زنى دل ذلك على انتفاء إيمان القلب. هو ده بقى الخطأ بالضبط الذي نتكلم فيه، إنه هو لما حصر الإيمان في التصديق حصر الكفر في التكذيب، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بالكفر بمجرد القول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فحكم بكفرهم بمجرد القول. يبقى المشكلة يا شباب عند الصالحي إنه هو جعل الإيمان فقط تصديق القلب، فبالتالي جعل الكفر فقط هو تكذيب القلب، وهذا ليس صحيحا، فإن الله حكم بأن الكفر قد يكون بالعمل وقد يكون بالقول كذلك. طيب، قال: وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه، يعني أيضا أبو الحسن الأشعري يعني اختلف عليه، ولكنه قوله المشهور عنه أنه قريب من قول أبي عبد الله الصالحي. طبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله من أئمة المتكلمين، وله طبعا فرقة يعني انتسبت له، وكان قريبا إلى أهل السنة في كثير من المسائل، وكان ينصر الإسلام ويدفع عنه، ولكنه يعني وقع في بعض الخلافات في مسائل القدر وأسماء الله وأفعاله، وكذلك في مسائل الإيمان، ولكنه كما يقول ابن تيمية هو أكثر هؤلاء المتكلمين قربا إلى مقالات أهل السنة، وكان قبل موته أكثر قربا من أهل السنة، وإن بقيت فيه بقية من مذهب عبد الله بن كلاب، وكذلك بقيت فيه بقية قليلة من الاعتزال، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه مفصلا حينما يأتي الكلام عن المقالات. قال: وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر. طبعا أصحاب أبي الحسن الأشعري يعني كثيرون جدا، ولكن حينما يذكر أصحابه المؤثرين، حينما يذكر أصحابه المؤثرون في مذهبه، يعني طبعا بيذكر الباقلاني والجويني، وطبعا يذكر الرازي وهو من المتأخرين وإن كان خلفه في كثير من المسائل، ولكن بشكل عام يذكر هؤلاء لأن كل واحد منهم يمثل نصر لهذا المذهب والاستدلال له. طيب، قال: كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي اللي هو الجويني، يعني اللي هو الملقب بإمام الحرمين، وقال: وأمثالهما وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. يعني هؤلاء يدخلون في الإرجاء لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان. يبقى احنا إلى الآن شباب دخل معانا في معنى الإرجاء. الإرجاء الآن شباب هو فرقة ولا مقالة؟ مقالة. هم الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، سواء بقى قالوا هو تصديق القلب، هو تصديق قول اللسان، المهم إن هم أخرجوا العمل عن الإيمان. طيب هذا الاسم يشمل من؟ يشمل الجهمية ومرجئة الفقهاء والكرامية والصالحية والأشعرية والكلابية، كل هؤلاء يدخلون في هذا الاسم، وإن كانوا يختلفون فيه، وإن كانوا يتفاضلون فيه، وإن كان قولهم يختلف أو أحكامهم تختلف أو قربهم أو بعدهم من قول أهل السنة يختلف، كل هذا له اعتبارات مهمة، لأن الذين يشملهم اسم واحد لا يلزم أن يكونوا يعني سواء فيه. المؤمنون درجات، الكفار درجات، المبتدع درجات، الجهمية درجات، المرجئة درجات، وهكذا. قال والقول الآخر عنه، القول الآخر عن مين؟ عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كقول السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل وهو اختيار طائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. يبقى أبو الحسن رحمه الله عليه قولان، له قولان يعني، القول الأول ذكرناه، والقول الثاني اللي هو موافق لقول أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل وهو اختيار طائفة من أصحابه، يعني مجموعة من أصحابه وافقوا على ذلك. والإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله هو إمام طبعا بالنسبة لمن بعده، قال في كتاب الإبانة بيّن أنه يعني يوافق السلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ويعني نصر هذا القول. قال ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. ولكن يا شباب الاستثناء في الإيمان، خلينا نقرأ هذا التعليق لأنه تعليق جيد للمحقق. قال الأشاعرة مختلفون في الاستثناء في الإيمان، منهم من يستثني ومنهم من لا يستثني. وإن كان المؤلف رحمه الله قد ذكر أن جمهور أصحاب الأشعري على جواز الاستثناء في الإيمان أو وجوبه، وقد حكى هذا الخلاف أبو منصور البغدادي من علماء الأشاعرة. أبو منصور البغدادي شباب لي كتاب مهم اللي هو الفرق بين الفرق وغيره من الكتب، لكن الفرق بين الفرق مهم يعني. قال والقائلون بأن الإيمان هو التصديق، اللي هو أبو منصور البغدادي هو اللي بيتكلم، والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث أي من الأشاعرة مختلفون في الاستثناء فيه، فمنهم من يقول به وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد ابن سليمان الصعلوكي وأبي بكر محمد ابن الحسين ابن فورك، ومنهم من ينكره وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا، منهم أبو عبد الله ابن مجاهد والقاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الأشعري وأبو إسحاق الإسفرييني، ده في كتاب أصول الدين. والغزالي يصحح الاستثناء، الغزالي أيضا من الأشاعرة، وله عنده أربعة أوجه، يعني أنك أنت تقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، منها مثلا عدم تزكية النفس، ومنها التأدب مع الله وإحالة الأمور كلها إلى المشيئة، ومنها الشك في كمال الإيمان لا في أصله، ومنها باعتبار الموافاة وخاتمة الإيمان. بعد أن ذكر هذه الوجوه الأربعة قال فهذه وجوه حسن الاستثناء أو وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان، يعني إذا قيل لك هل أنت مؤمن. قال ويقول عمر بن محمد النسفي في العقائد النسفية الأولى ترك الاستثناء للشك في العاقبة والمآل، يعني الإنسان لا يدري بما يختم له. وذكر في موضع آخر أن بعض الأشاعرة قال به بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاء بالخاتمة. ويقول الشيخ السفاريني في لوامع الأنوار البهية ونحن معشر الأثرية ومن وافقنا من الأشعرية وغيرهم في إيماننا الذي تقدم تعريفه نستثني. قال بقي أن نشير في هذا المقام إلى قضيتين هامتين مترابطتين، هذا مهم جدا يا شباب ركزوا فيه قوي، لذلك أنا قرأت هذا التعليق. قال الأولى تناقض الأشاعرة الذين يستثنون في الإيمان كما بين المؤلف بين المشهور من مذهبهم في الإيمان وهو التصديق، وبين قولهم وأقصد بين المشهور من مذهبهم في الإيمان وهو التصديق وبين قولهم بالاستثناء فيه، يعني هذا تناقض يا شباب، كيف يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق ثم يقولون بجواز الاستثناء فيه، هذا تناقض تمام. وإيضاح تناقضهم هو أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق ثم إنهم يقولون بالاستثناء فيه بزعمهم أن الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير اللي هو ابن تيمية يعني. ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم أي في الإيمان، وهو القول بأنه التصديق أو المعرفة يعني، يقولون بالاستثناء في الإيمان، ويقولون الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، وإن كان في اللغة أعم من ذلك، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع، وعدلوا عن اللغة، فهل لا فعلوا هذا في الأعمال؟ يعني كان المفروض، يعني كان المفروض ما دمتم أنتم في مسألة الاستثناء أدخلتم، لما واحد يقول لك هل أنت مؤمن، فأنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أنك لا تدري هل أتيت بالأعمال على وجهها، وأنك ربما تكون ناقصا في الأعمال، يبقى معنى كده أنك لاحظت دخول الأعمال في الإيمان. جميل، طب لماذا لم تدخل الأعمال في الإيمان وأنت تعرف الإيمان؟ كان المفروض أنك أنت وأنت بتتكلم عن الإيمان أنك أنت تقول كذلك العمل يدخل في الإيمان، فإذا أدخلت العمل في مسألة الاستثناء كان يجب أن تدخله كذلك في مسألة التعريف الإيمان. فهمنا كده شباب؟ طيب، يبقى مهم جدا يا شباب أن احنا نعرف مسالك الأقوال والأصل الذي بني عليه القول، هذا مهم جدا. مثلا يا شباب خليني أضرب لك مثالا، قد تتفق المقالات وتختلف المآخذ. كيف؟ مثلا الإمام الشافعي مثلا لم يكفر تارك الصلاة اللي هو يعني يتركها كسلا يعني، وأبو حنيفة رحمه الله لم يكفر تارك الصلاة، يبقى المفروض أن المقالة متساوية هنا. لا، في فرق، لأن الإمام الشافعي يقر أن الإيمان قول وعمل، لكنه لم يجد أدلة واضحة في تكفير تارك الصلاة الذي يقر بها، لكن أبا حنيفة رحمه الله لم يكفر تارك الصلاة بناء على أن الأعمال أصلا لا تدخل في الإيمان. يبقى يمكن أن يتحد القول ويختلف المقصد. مثال آخر، أو المأخذ يعني، أو الاعتبار. مثال آخر، مثلا بعض أهل العلم نفى صفة العجب عن الله سبحانه وتعالى، والأكثر أثبتها لأن جاءت قراءة بل عجبت ويسخرون، وفي أحاديث عجب ربنا كذا كذا. فصفة العجب، وطبعا العجب هنا بمعنى الاستعظام وليس هو عدم العلم، وتكلمت عن ذلك قبل هذا. فبعض أهل العلم يعني كالقاضي شريح أنكر هذه الصفة، وكذلك هذه الصفة ينكرها عامة المعطلة، ينكرها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فهل هذا الإنكار واحد؟ لا، لأن القاضي يثبت هذه الأسماء ويثبت هذه الأفعال، لكنه لم يصح عنده دليل، فخطأه هو خطأ نعم، لكنه ليس مبنيا على إنكار الصفات والأفعال، أو مبني على دليل الأعراض أو غير ذلك من مآخذ هؤلاء. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، أنك أنت تعرف الأصل الذي بني عليه القول، الأصل الذي بني عليه القول، يعني ما هو الدافع لهذا القول. إذن قد تتفق الأقوال ويختلف المأخذ أو الاعتبار. فهنا هم يقولون بالاستثناء نعم، ولكن كل واحد منهم له طريقة في الاستثناء أو سبب. قال الثانية، اللي هو الفائدة الثانية، أن الأشاعرة في قولهم بالاستثناء في الإيمان ظنوا أن مأخذهم فيه هو نفس مأخذ أن مأخذهم فيه هو نفس مأخذ السلف، وهذا خطأ. يقول المؤلف أيضا في الإيمان الكبير، ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة، بخلاف دلالتي على أنه لا يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه، فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم. يعني يا شباب ركزوا كده معلش في الحتة دي. دلوقتي احنا عندنا بعض العلماء من أهل السنة استثنوا في الإيمان باعتبار ما يختم لهم به. يعني الإنسان قال أنا مؤمن إن شاء الله، هو الآن موقن أنه مؤمن لكنه لا يدري بما يختم له. جميل، فهذا المأخذ صحيح، لكن الذين استثنوا من الأشاعرة أو الكلابية لهم مأخذ آخر، وهو أنه يشك في إيمانه باعتبار أن إيمانه ليس صحيحا إلا إذا مات على الإيمان، وهذا غلط، باعتبار الموافاة يا شباب، وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن العلماء الذين استثنوا في الإيمان، مثلا أنت تقول له أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، عنده اعتبارات، منها مثلا أنه لا يدري هل أتى بالإيمان على وجهه، ربما يكون مقصرا، ينظر إلى كمال الإيمان ويعرض عمله عليه، أو لا يدري بما يختم له وإن كان واثقا في إيمانه وقت قوله. فهذه المآخذ صحيحة، لكن هؤلاء يظنون أن المؤمن فقط هو الذي لقي ربه مؤمنا. لا، ليس صحيحا. المؤمن كذلك من عمل بالإيمان في وقته، يعني الإنسان إذا عمل بالإيمان في وقته فهذا مؤمن إيمان صحيح، ثم قد يكفر بعد ذلك، هذا أمر آخر. المهم المعلق أو المحقق قال: وقد ذكرنا سابقا أن مأخذ عامة السلف الذين جوزوا الاستثناء هو الخوف من نسبة الإنسان نفسه إلى الإيمان المطلق الذي هو فعل كل المأمورات وترك كل المحظورات، وأنه بهذا الاعتبار يشهد لنفسه بأنه من الأبرار، وهذا من تزكية النفس التي لا تجوز. طيب، ابن تيمية قال: والإيمان المطلق عنده ما تحصل به الموافاة، يعني عنده اللي هو عند مين؟ اللي هو عند هؤلاء، يعني عند الأشاعرة يعني. والإيمان المطلق عنده ما تحصل به الوفاء، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وصنف في ذلك مصنفا معروفا معروفا قال معروفا عند معروفا ذلك عند أهل السنة في كتاب المقالات، وقال إنه يقول بقولهم. وقد ذهب، هيتكلم هنا عن الماتريدية أيضا، قال طبعا ابن تيمية هنا لم يعلق على مأخذ الأشاعرة في الاستثناء في الإيمان، ولكنه انتقده في كتاب الإيمان الكبير وفي غيره من الكتب. طيب، قال رحمه الله: وقد ذهبت طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي، يبقى الآن سينضم إلى الإرجاء، إلى المقالة بالإرجاء الماتريدي. وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم. يعني يريد أن يقول إن أتباع إن أبا منصور الماتريدي وأتباعه، وأبو منصور الماتريدي له فرقة، يعني هو من أتباع من أتباع أبي حنيفة رحمه الله، وله يعني مقالات مخالفة في باب الصفات وغيره من الأبواب، وكذلك باب الإيمان. فهو يرى أن الإيمان هو ما في القلب، لكن القول الظاهر هو شرط فقط لنشهد له بالإيمان، فاهمين كده؟ لكن هو لو لم ينطق حتى خلاص هو مؤمن، إن احنا فقط بيشهد بلسانه عشان الناس تعرف إن هو مسلم يعني، وتجري عليه الأحكام. والمعلق هنا له تعليق بيقول: من الغريب حقا أن الماتريدية وهم أحناف خالفوا ما عرف عن إمامهم أبي حنيفة وأئمتهم الأوائل الذين يجعلون الإيمان ركنين اثنين، تصديق القلب وقول اللسان. يعني هو كمان خالف أبا حنيفة، يعني أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة خالف يعني من سبقه من الأئمة، ثم جاء الماتريدي فزاد على ذلك فقال إن قول اللسان هو مجرد شرط لتثبت أحكام الدنيا. وطبعا هنا نقل لك المقالة اللي هو المحقق، إن يقول أبو منصور الماتريدي في كتابه التوحيد يقول: وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو الإيمان، اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا يعني. فقال: وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو الإيمان، أو لا إيمان القلوب، بل ذلك منهم دليل على الإيمان وعبارة عنه، فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة بحق العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به، ثم يقال لهم في الخبر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقيل يشهدوا، فيكون الشهادتان سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان. يعني هو يرى أنهم مؤمنون حتى لو لم ينطقوا بلسانهم، وهذا حتى خالف فيه أبا حنيفة فضلا عن مخالفة القرآن والسنة وغير ذلك مما يوجب قول اللسان والشهادة به. لا أدري هل يمكن أن تقريبا الوقت كده، احنا خدنا وقت قد ايه يا شباب؟ احنا تقريبا بدأنا الساعة 8:15. طيب، لأن الفصل ده هذا فصل جديد، يعني لأنه سيتكلم عن الأصل الذي ضل به هؤلاء في باب الإيمان سواء المرجئة أو الوعيدية، فخلينا إن شاء الله نأخذه غدا إن شاء الله. بإذن الله شباب ممكن بعد الظهر نأخذ درسا آخر، ممكن يعني في كتاب مقدمة مسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.